أعوذ من الشيطان الرجيم. عايز يعني شويه ده كويس كده مش وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مسلما مؤمنا مؤمنا ارجع يا حاج، ما حدش بيسمعها بس الدخش.

يزيد. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا صدق في النص. صدق الله العظيم.